قشطة، المخ بدأ يعرف ان دي معناها التنفس، دي معناها التنفس. كمان مرة سيبوها، لقيت عايزك تمسكوها تتنفسوا بنفس الطريقة وانتوا ماسكينها، ما تسيبوهاش خالص، شيخوا ده بنفس الطريقة. كمان مرة وعايزك تقولوا جواكم انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي. خلاص سيبها، بص حواليك شويه عشان تغير شويه، امسكها تاني. سامعين ايه؟ عارف لو سبتكم كمان 10 سنين ولا كمسكها هتقول انا واثق بنفسي، لان التغيير بيحصل بسرعه. طبعا مش معنى كده تمشي في الشوارع تعملوا كده زي المجانين. هقول لك انت عم جاي من عند ابراهيم الفقي نصهم مستشفى المجانين. انا عملت ايه؟ انا ممكن اروح للماضي اجيب منها تجربة ايجابية كان فيها قرار رائع، واي حاجة عملتها فيها قرار مظبوط، درست ونجحت، قرار ولا لا؟ هل ادوها لك هدية؟ انت اللي تعبت وخدتها. فانا ممكن اروح هناك احش الاحساس ده، ولما الاحاسيس تطلع اعملها القبضة دي. دلوقتي اسيبها وافكر في حاجة عاوز اخد لها قرار في المستقبل ومش عارف، وانا بفكر فيها اروح ماشي في نفس القبضة بنفس الاحساس بنفس التنفس بنفس الفكرة في الماضي، المخ يعديني اروح داخل فيها تاني من اول وجديد. ودي حاجة بسيطة جدا، ان انا بشتغل خط الزمن، بشتغل خبرات الماضي القوية واحطها في حاجة وقفاني. كلام ده واضح؟ فانا وصلت الماضي عشت تجربة معينة وخليت الاحاسيس تطلع ورحت اعمل لها رابط، وبعدين اشوفها بعد 5 ثواني وارجع تاني اغير الحالة واتنفس، وبعدين امسكها تاني في المستقبل وتساعدني فناخد قرار عن طريق العقل الباطن. ده طبعا حاجات سريعه. دي استراتيجيه متكامله، ودي اللي انا بستخدمها شخصيا. دي مبنيه على الفيرتيكال ثينكينج، مبنيه على اللاترال ثينكينج، مبنيه على الكوجنيتيف ثينكينج. 3 اصناف من اصناف علم النفس الحديث بمنتهى القوه. دي بونو استخدم حاجه اسمها اللاترال، في واحد تاني استخدم حاجه اسمها كوجنيتيف او فيرتيكال. اللاترال يقول لك يا ماشي، الفيرتيكال يقول لك ازاي؟ يقول لك ان لازم القرار من فوق يكون صح، اللي بعده صح، اللي بعده صح، اللي بعده كلهم صح. يعني معنى كده لازم اصبر عشان حاجه تكون صح عشان اقدر ابعهم كلهم. لما جاء ادوارد بونو بيتكلم في اللاترال ثينكينج، قال لك مش مهم تكون صح ولا غلط، المهم انك تبدا في مكان ما هتاخدك مكان ثاني. كوجنيتيف ثينكينج قال لك التفكير لازم يكون مبني على الاحاسيس الايجابيه. انا جمعت كل دول خبراتي في الحياه وقرارات اللي انا خدتها والكلام اللي انا كتبته في كتبي، عملت حاجة مبسطة جدا وسميتها الاستراتيجية المتكاملة، ان مبنية على الجزء الشمال وجزء اليمين والشعور والاحاسيس اخيرا، وبعدين الانتويشن اللي هو الصوت الداخلي عاوز اوصله. وفي نفس الوقت لما اخد قرار يكون مبني على المنطق، عندي معلومات مش مجرد شعور واحاسيس، فانا عندي المنطق، عندي انا بعمل ايه، انا بتكلم ازاي، انا ممكن اوصل فين. حد عاوز يغير شغلانه، طب انت عارف رايح فين، هتشتغل ايه مطرحها. حد يقول لك انا بشتغل مثلا عند الناس بقالي سنين ونفسي اعمل مشروع، اغير بسرعه ولا لا؟ حسب قيمك. لو انت رحت بسرعه لازم تعرف هتعملها ازاي، لو رحت شويه شويه عرفت تعرف هعملها ازاي. لازم تجهز نفسك سواء دي ولا دي، الاثنين ممكن صح بالنسبه لك. انا بالنسبه لي لما عملت تغيير، وده كان قرار مصير، قرار مصير، ان انا غيرت مثلا، انا سافرت بره في ايامي وانا لسه صغير، انا سافر بره في كندا ما اعرفش حد اطلاقا، واشتغل في بلد حتى ما اعرفش اللغه بتاعتهم. انا كنت بكلم فرنساوي، لكن هما بيتكلموا كيبيكوا، يعني كلمه انجليزي وكلمه فرنساوي لو بويز، ما تفهمش منهم حاجه. فدرست لهم اللغه بتاعتهم، وشويه شويه بدات اتاقلم معاهم، ولكن في منتهى الخطوره التاقلم، ممكن ما تتاقلمش معاهم وترجع تاني من اول وجديد. وكده ولا تحلل كتير، يا راجل ارجع بالاخير، ايه اللي بعدك هنا؟ ولا هتنجح، ده انا بقالي سنه ما بشتغلش. في من دول كتير. وتقرر انك تعمل حاجه، قرار لازم اكمل ولازم اشتغل. وبعدين تطلع مدير عام، ولما توصل الاداره العليا تلاقي شخصك ويقول لك امشي، يقول لك عندك شغلانه عشاني؟ ما انت لسه بتقول لي امشي، ايه حكايتك بالظبط؟ هو باستمرار كده، النجاح تلاقي الناس عماله تيجي ورايا يبقى جنبك، وتبقى باشا بقى، وتبقى اخر الحاجات الحلوه دي كلها، طب ما انت كنت بتنقدني قبل كده، كنت بتقول انا مش هنجح، مجرد ما تنجح. عشان كده بقول لك احسن وسيله للانتقام هو النجاح. ما تضيعش وقتك مع الناس، ما انتش فاضي، بيقول لك انا مش قادر اسامح، امشي، اللي بعده، اللي بعده، انك مش فاضي، عندك اهداف، ما انتش فاضي. ما تشفاضي تزعل من ده وبتاع، اسهل وارخص تكلمه وتبعت له طاقه جميله، واللي بعده، اللي بعده، لانك مشغول في حياتك. الشخص الفاضي ماشي ده ومكلكع ده ومعقد من ده ومش عارف يسامح ليه؟ اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده. انا افتكر فاهم واحد راجل جاي يقول لي على فكره يا دكتور انا اتطلقت. قلت له اللي بعده. قال لي ايه؟ قلت له اللي بعده. قال لي يعني ايه؟ قلت له عارف في كام ست في العالم؟ قال لي لا. حوالي 3.5 مليار شفتهم كلهم؟ قال لي لا. قلت له اللي بعده. لما تخلص منهم كلهم عندك حق تزعل. مش انت هي واحده. في واحد تاني يقول لك الله اكبر اللي بعده. وقعد لك يا دي الليلة الشغل تعبان وقعد يفكر طول ما جري نفسه. خلاص اللي بعده خلاص راحت اللي بعده بقى. شوف حالك انت، شوف حياتك انت، شوف اخبارك انت، مش تقعد تستني التليفون، يمكن تتصل بيا والله. لا مش هتتصل لان خلاص حصل انفصال، اللي بعده بقى. مظبوط الكلام ده؟ فراحت باستمرار، خسرت شغلانة، خلاص اترفدت. انا اترفدت مرتين، مش مثلا يجي المدير يقول لك على فكرة احنا مبسوطين جدا بس عايزينك تقعد في البيت على طول. مرتين ومن غير سبب، بشتغل ليل ونهار، مش مرة اثنين. يعني في اكبر من كده؟ ويطلعوك حرام ويطلعوك مجنون ويطلعوك اهبل ومع ذلك برضه توصل لدار العليا. يعني في واحد، في حد لبناني، حد من اللبنانيين هنا؟ في كتير على فكره حلوين قوي قوي قوي. واحد صاحب مطعم مع ان ده نص الاخلاق على فكره. تعيش هبل تموت مستور. اللي حصل كان في اعلان في الجرايد، انا ما بشتغلش، كنت مطرود وحاجه اخر حلاوه وماشي متضايق واعصابي بايظه اخر بوظان، وعندي ثلاث شتات اوكلهم، اوكلهم منين؟ وبعدين لقيت اعلان في الجرايد، رحت اقدم، وقال لي تعالى لي يوم الاثنين، رحت الاثنين قال لي جاي تعمل هنا ايه؟ قلت له انت مش قلت تعالى الاثنين هنشتغل؟ قال لي يا ابني انت بتفهم غلط، عمرك ما تنفع في الفنادق. قلت له متشكر جدا، وانا ماشي قررت القرار الثاني، هنجح جدا في الفنادق، ولما انجح جدا هعزمك. ولما وصلت مدير عام في اكبر فنادق البلد كان عندي 2000 عامل، اول واحد عزمته على الغداء هو ده مجيد. وبعدين قعدنا، واول ما الاكل جه قلت افكره عشان ما ياكلش، وخليته يطلب اللي عنده، كان بقى بط بالاورانج والحاجات الحلوه، وخليته يطلب كل اللي هو عايزه. قلت له فاكر من كذا سنه لما جيت لك الصبح كان في شاب صغير جالك، قلت له عمرك ما هتنفع في الفنادق، انا عاوز اشكرك الحقيقه، لان بسببك انت واللي زيك قررت ان انا اكون من اقوى الناس في العالم. قعد يلف في الشيخ وقال لي على فكره عندي ميعاد مهم جدا لازم امشي. قلت له مع الف سلامه، كنت انا عازم واحد تاني ايجابي عشان ياكل اكله. مين في الدنيا ممكن يقولك عشان كده؟ واحد يقولك ازاي رايك فيا لا يدل علي ولن يدل علي ولن يدل علي. رايك فيا ده رايك انت مبني على قيمك، مبني على نظامك، مبني على تفكيرك، مبني على مفهومك، لا يدل علي. انا معجزات من الله سبحانه وتعالى، انت عارف انا مين؟ معجزات ومعجزات ومعجزات ومعجزات. ازاي ممكن تقول انا ده حالي؟ انت تعرفني منين؟ انت عندك سلوك يمكن مضايقك فيا، والسلوك ده وراني ايجابيه، انت بتعممني. انا هثبت لك الكلام ده مش مظبوط، وهثبت لنفسي اولا. عشان كده اقول لك الاستراتيجيه دي تكون استراتيجيه متكامله، قراري حدد المصير كذا مره. ولما وصلت مدير عام في الفنادق، وسنه 90 على فكره خدت جائزه احسن مدير في امريكا الشماليه، وبعدها بعد ما خدت الجائزه دي اللوكاندا بتاعتي قفلت، فلست، مش ماشيين سوا، لان طبعا الناس صحابي وانا استثمرت فيها، سحبوا طبعا، سحبوا السرير وخدوا فلوسي، ولقيت اللوكاندا بتقفل، ولقيت نفسي في الشارع في السن ده، يعني الكلام ده من حوالي 12 سنه مش بعيد، وخدوا مني عربيتي. وانا رحت البيت سالت امال مراتي معاكي فلوس ندفع التاكسي؟ وانا قاعد وعمال اقول طب ليه بقى؟ بص كده يا رب انا ابن حلال وبصلي وبصوم وبشتغل، ما بجيش حد، مواليد الحلال كتير، خد لك واحد منهم. وبعدين قلت لا، ده في رساله، في حاجه بتحصل، في حاجه فعلا بتحصل. وبدات اعمل تحويل، كنت وقتها اتعلمت كتير وعملت حاجة كتير، كنت بدأت حاضر ولا الناس عاوزاني، لقيت الأرقام عمالة تزيد، وعملت كتاب لو اون ذا رود تو سيلز ماشي وباع أكتر من 1,000,000 نسخة في العالم. فبصيت لقيت في حاجة بتحصل، في طفل عمال يشقك عايز يطلع، كفاية ما تشتغلش عند حد، كفاية اطلع انت عارف تشوف العالم، كفاية انت جاهز. وبعدين بدأت أول سنتين اتخرب بيتنا، بعنا هدومنا. وطبعا زي ما انتم عارفين بدأت أكلم الأطفال المعوقين الأول عشان ما يفهموش أنا بقول إيه. وبعد كده شوية شوية في الغرف التجارية ببلاش وأطفال بيفهموا، وشوية شوية شوية لقيت نفسي بكلم قدام آلافات من الناس، لقيت هو ده اللي أنا بتمتع بيه، باستمرار بتعلم وبعلم، باستمرار في بلاد مختلفة بشوف ناس، باستمرار في تنمية، في تمرات التمرية. وأنا بعدي هنا أبص لواحد يقول لك على فكرة يا دكتور أنا بطلت التدخين. على فكرة حياتي اتحولت 180 درجة. الكلام ده مش ممكن أشوفه طول ما أنا مدير بس في مكان واحد. أنا نعم وصلت للدار العليا وبعمل فلوس كتير، لكن خلاص هموت عليها بقى. لازم تسيب بصماتك في الدنيا عشان تسيبها في الدنيا يقول لك اللي بعده ايه؟ هقول لكم دي، خدوا بالكم من اللي انا هقوله دلوقتي. لو عندك معلومات جديده وحبسها جواك هتبقى في منتهى التعاسه، لانها عاوزه تنطلق، هتجنك، هتبان عليك، هتبان على جسمك، هتبان على افكارك، هكون عندك احباط، هكون عندك اكتئاب، هتتخن. لان في حاجه عاوزه تطلع وانت ماسكها، عاوزه تنطلق، الخطوه اللي بعدها في الحياه مستنياك. اللي بعده، فالواحد بيقول لك انا هنا وعاوز اصل هناك. فانا وصلت هناك وشفت لغايه هنا، لما وصلت هنا شفت ابعد، فبجهز نفسي للخطوه اللي بعدها. فساعتها عملت قرار مصير ان انا اسيب كل نظام الفنادق. بعد ما وقتها كان كنت بتدرس هناك، ونظام تفكيري في الفنادق كان بيدرس. عملنا عيد الاب، عملنا عيد الايله، عملنا المهرجانات المكسيكي، كل ده عملته في مونتريال. رحت شايف بدات اعمل شغلانه من الصفر. كان قرار مصير، لان ما كنتش سعيد حتى في اخر ايامي في الفنادق. ممكن اي لوكاندا الف فيها شمال ويمين، مهما كانت كبيره ما تاخدش مني ساعتين، بعدين اقعد بعد كده في مش عارف اعمل ايه. زهقت. كنت سعيد فيها في وقت من الاوقات، لكن دلوقتي مش سعيد، بقى روتين. بقيت مستني هناك لغايه ما اموت، وانا ما بحبش كده. فرصه مغير. ولما عملت التغيير ساعات ممكن الواحد يبقى مش قادر يقرر، مش قادر يقرر، مش قادر يقرر، وانت مش لاقي. ربنا سبحانه وتعالى مجهزك للي بعدها يزقك زقه. يزقك زقه. وتطير، ولما تطير تبص ورا تقول الحمد لله ان انا اخدت القرار ده، كان احسن حاجه حصلت في حياتي، لكن في وقتها ما كانتش واضحه. ولما عديت قدام شويه قلت الحمد لله يا رب ان انت اديتني الفرصه ان انا اكتشف قدرات جديده كانت موجوده جوايا، كانت محبوسه جوايا لغايه ما اكتشفت وانطلقت. فاهمين الكلام ده؟ فالواحد بيلاقي نفسه ممكن يطير، ممكن فعلا الانسان في منتهى الروعه بقدراته دي كلها المحبوسه عشان يعمل حاجه واحده بس. الواحد يشتكي طول النهار، تخيل كل قدراتك دي اتعملت عشان اشتكي ومتضايق من ده ومش عارف اسامح ده وقرفان من ده. اللي بعده ما تضيعش وقتك مع الحاجات السلبيه، ما عندكش وقت، وقتك في الدنيا صغير جدا. الحياه دي اعلان هام، الحياه دي ما هياش بروفه، دي الحقيقيه. مش دي عشان خاطر واحده ثانيه، هي دي كده مش بروفه. وفي حاجه ثانيه بقولها للناس باستمرار، you are not gonna get out of this life alive. عمرك ما هتخرج من الدنيا دي حي، هتموت. يبقى لازم تستخدمها لغايه اخر لحظه، لازم استخدم كل لحظه كان اخر لحظه في حياتي، مظبوط ولا لا؟ فما تضيعش اللحظه دي لانك تتضايق من ده ومش عارف تسامح ده وغلطان من ده. ما تضيعش الطاقه بتاعتك دي، طاقه في منتهى الروعه، طاقه الانسان لو اتوصلت ببلد توارد كهرباء لمده اسبوع سواء اكثر من 80 مليار دولار بتقول ايه؟ مين في الدنيا يساوي دول؟ بهدية من الله سبحانه وتعالى، ما تضيعهاش في الهدف. فاسهل وارخص انك تسامح، مش كده بس، هتاخد وقت. شوف الحلاوه. فساعات الواحد بيجي يقول لك انا عاوز اخد قرار، شوف هنعمل ازاي.